نعم حفظكم الله تعالى. وهذا سائل يقول: هل لو قال الإنسان لنفسه أنه كفر بسبب الوساوس التي تتحدث بها نفسه؟ الوساوس لا تضر ولا يكفر بها الإنسان ما لم يتكلم أو يعمل، ما لم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم أحسن يكفي. الله إليكم. يكفي بارك الظاهر الوقت قل ولا لا بقي الوقت؟ بقي ها؟ الوقت بقي فيه، إن أحببتم نكمل أو نقف. لا بقي، أعطنا إياه.